خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. في هذا اللقاء نختم بفضل الله عز وجل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وذكرنا بفضل الله عز وجل أن هذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله. وأنهانا الله عز وجل في لقاءين، اللقاء قبل السابق تكلمنا عن سورة الإخلاص، واللقاء السابق تكلمنا عن سورة الفلق، وفي هذا اللقاء نختم بفضل الله عز وجل هذا الحديث ونتكلم عن سورة الناس. وسورة الناس كما بينا في اللقاء السابق هي وسورة الفلق من السور المدنية. وتكلمنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق سبب نزول سورة الفلق وسورة الناس، وذكرنا أن الله عز وجل أنزل جبريل بهذه السور ورقى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السورة قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الناس. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله في كتابه أيسر التفسير لكلام العلي الكبير، قال رحمه الله: هذه السورة هي إحدى المعوذتين، الأولى الفلق وهذه الناس. والأولى يعني سورة الفلق اشتملت على 4 خصال يستعاذ منها، وهي: من شر كل ذي شر من سائر الخلق، والثانية: من شر ما يحدث في الظلام، ظلام الليل أو ظلام القمر إذا غاب، والثالثة: من شر السواحر النفاثات في العقد، والرابعة: من شر حاسد إذا حسد. ثم قال رحمه الله: أما سورة الناس فإنها قد اشتملت على شر واحد، إلا إنه أخطر من تلك 4، وذلك لتعلقه بالقلب. والقلب إذا فسد فسد كل شيء، وإذا صلح صلح كل شيء. ولذا كانت سورة الناس خاصة بالتعوذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أعوذ أي أتحصن وأستجير وأعتصم. برب الناس أي خالقهم ومالكهم. ملك الناس أي سيد الناس ومالكهم وحاكمهم. إله الناس أي معبود الناس بحق، إذ لا معبود بحق سواه. من شر الوسواس أي من شر الشيطان، وسمي بالمصدر لكثرة ملابسته له. الخناس الذي يخنس ويتأخر عن القلب عند ذكر الله تعالى. الذي يوسوس في صدور الناس أي في قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله تعالى. من الجنة والناس أي من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، نسأل الله العافية. يعني أن الموسوس للإنسان كما يكون من الجن يكون من الناس، والإنسان يوسوس بمعنى يعمل عمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين القبيح، نسأل الله العافية، وإلقاء الشبه في النفس وإثارة الهواجس والخواطر بالكلمات الفاسدة والعبارات المضللة، حتى إن ضرر الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر الشيطان على الإنسان، إذ الشيطان من الجن يطرد بالاستعاذة، وشيطان الإنس لا يطرد بها، وإنما يصانع ويداري للتخلص منه. فنعوذ بالله تعالى من شر كل ذي شر ومن شر الإنس والجن. فعلم الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن نستعذ بالله عز وجل، وأن نعتصم بالله عز وجل، وأن نستجير بالله عز وجل من شياطين الإنس والجن. هكذا بفضل الله عز وجل قد من الله علينا وأنهانا من هذا الحديث الشريف. والشاهد من هذا الحديث كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس